الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى، ولازلنا في باب الرد على الجهمية، تلك الفرقة المبتدعة الكافرة التي أنكرت صفات الله عز وجل التي لم يرتب بها أهل الإسلام ولا حتى أهل الكتاب معهم. يقول المصنف الرد على الجهمية، قال: حدثني أبي وعبد الأعلى ابن حماد النرسي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي العنبري ثقة بن حسان ثبت، قال حدثنا سفيان، عبد الرحمن المهدي إذا حدث عن سفيان فهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري الإمام المعروف، عن أبي إسحاق هذا السبيعي أحد الستة الذين عليهم مدار الإسناد، عن عبد الله ابن خليفة هذا راو من التابعين من كبارهم، لأن يروي عن أبو إسحاق، أبو إسحاق تابعي، أبو إسحاق رحمة الله على أبي إسحاق يعني رأى عليا، فحين يروي عن تابعي فمعناه أن التابعي هذا أكبر منهم، هو تابعي كبير، عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. الأطيط الثقل، صوت الثقل على الشيء، والرحل الجديد، الرحل القديم يذهب هذا الصوت منه. طيب، هذا الأثر كنا تكلمنا عليه ونعيد الكلام. أولا صفة الجلوس، صفة الجلوس ثابتة لله عز وجل بأخبار منها هذا، ومنها تفسير عكرمة والحسن للاستواء، ومنها ما قاله خارجة بن مصعب كما تقدم معنا، وهل يكون الاستواء إلا بجلوس، ومنها ما قال عبد الوهاب الوراق صاحب الإمام أحمد أن استوى قعد، وهذا لا يخالف المعاني الأخرى من على واستقر وصعد، كلها معاني لا تتناقض بل تجتمع وتلتئم. ومن يصف الاستواء الجلوس بأنه تجسيم هذا دخلت على شبهة الجهمية، فكما أنك أثبتت لله استواء لا يكون فيه تشبيه، فتثبت لله جلوسا لا يكون فيه تشبيه. ويكفيك أن هؤلاء الأئمة يحدثون بهذا الخبر ولا ينكرونه، عبد الرحمن المهدي، سفيان الثوري، وإسحاق السبيعي، وأحمد، كلهم أئمة، والأثر موقوف على عمر، والذي طعن فيه بعنعنة أبي إسحاق السبيعي لم يصنع شيئا، فأبو إسحاق أصلا عنعنته مقبولة حتى يستبين تدليس أو إرسال خفي، اللي هو الإرسال الخفي، ولهذا يعني وهذا حال قتادة وحال الأعمش كما بين يعقوب بن سفيان، ولهذا له أحاديث في الصحيح بالعنعنة ومضت. ويتناقض من يقبل عنعنة باللهيعة الذي مذكر في المرتبة السادسة، ويقبل عنعنة قتادة والأعمش، ولا يقبل عنعنة أبو إسحاق، وأبو إسحاق خير من قتادة وخير من الأعمش، لأنه أصلا أكبر منه سنة، فهو أبعد عن مسألة إيش التدليس الإرسال الخفي. والحديث صححه أحمد كما تقدم معنا. وأما اختلاط أبو إسحاق فسفيان يروي عنه، وسفيان روى عنه قبل الاختلاط. إسرائيل روى الرواية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة مرسلة، إسرائيل حفيده، لكن رواية سفيان وشعبها قوم رواية إسرائيل لأنهم روى عنه قبل الاختلاط. وأما عبد الله بن خليفة من قال عنه مجهول ما أحسن، لأن الأئمة هنا صححوا خبره واحتجوا به، ثم أنه روى عن أحمد، روى عن عمر رواية أخرى توبع عليها أن انقطع شسع نعل عمر، فقال عمر أن لله وأن إليه راجعون. طيب، وصححها يعني ذكر وكيع وغيرهم وأحمد. ثم إن عبد الله بن خليفة يعني من تناقض أهل البدع أن مثلا هناك عبد الفتاح أبو غدة أصل أصلا قال فيه أن من ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم وسكت عليه وذكر ابن حبان في الثقات فهو ثقة. هذا القاعدة نحن لا نقبلها ولكن نلزمه بالغدة جهمية يعني في غدة هنا تلزمك. ومثلا حسن الثقاف محمود سعيد ممدوح الجهميان الكبيران يؤصلان قاعدة أن من صحح له الضياء المقدسي في المختارة فهو ثقة وها صحح له الضياء المقدسي. طيب بسم الله. قال المصنف أيضا حدثني أبي قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد نقل الأزهري في تهذيب اللغة الاتفاق اتفق للسنة على القول بهذه العقيدة قول ابن عباس. ونقل كذلك حرب الكرماني في عقيدته وكذا مسلم القاسم في العقيدة التي صنفها أن الكرسي موضع القدمين. طيب هنا الكرسي موضع القدمين وفي تقدم عن عمر أن الكرسي يجلس عليه فما الحمل؟ الحمل أن يقال أن الكرسي والعرش إذا اجتمع افترق أو إذا افترق اجتمع كالإيمان والإسلام. فقد يطلق الكرسي ويراد به العرش وهما شيئان أصالة. وقد يراد حالة خاصة فقد ورد في بعض الأخبار أن الله ينزل من العرش إلى الكرسي سبحانه وتعالى. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن أبي عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع قدميه والعرش لا يقدر أحد قدره. وصح هذا المعنى عن من؟ عن السدي. وروي عن أبي موسى الأشعري بإسناد فيه انقطاع خفيف. بسم الله. طيب هذا إسناد أبي موسى رضي الله عنه. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن عمارة بن عمير عن أبي موسى. عمارة بن عمير لم يسمع موسى ولكنه عالم فاضل وكونه وهذه الحالة حدثوا بها قبل أن تظهر الجهمية فهذه تبقى حجة على الجهمية وإن كان السند في انقطاع لكن يعرض معنى خبر ابن مسعود ابن عباس عفوا. قال الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحم. طيب قال حدثني أبي قال حدثنا رجل قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي مالك. أبي مالك هذا مفسر من التابعين في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. قال إن عمار بن عمر ما سمع أبو موسى. قال إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة لكل ملك منهم أربعة وجوه وجه رجل وجه أسد وجه نسر وجه ثور فهم قيام قد أحاطوا بالأرض والسماوات ورؤوسهم تحت العرش ورؤوسهم تحت الكرسي والكرسي عند العرش. قال وهو واضع رجليه على الكرسي. طيب قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه لا يقول قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق آدم على صورته وهذا من محاسن الشريعة العظيمة لا يجوز ضرب المرأة ولا الخادم ولا الطفل على وجهه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية بن سعد هذا العوفي ضعيف ولكن نحن هذا الحديث يذكر في الشواهد وفي عموم منتشر عند السلف عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه. قال حدث إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه. الحمد لله هديكم الله صلى الله. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبده بنت خالد بن معدان عن أبيها خالد يعني ابن معدان هذا تابعي شامي تابعي من أهل الشام من علمائه أنه كان يقول إن الرحمن سبحانه وتعالى ليثقل على حملة العرش من أول النهار إذا قام المشركون حتى إذا قام المسبحون خفف عن حملة العرش. حملة العرش يحملونه بقدرة الله كما يقول الدارمي الله عز وجل إذا قام المشركون يغضب سبحانه وتعالى فيثقل الحمل على حملة العرش. فإذا قام المسبحون من أهل الإسلام وذكروا الله يخفف على حملة العرش. طيب هذا أثر عن تابعي خادم معدان بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر عنه أثرا في الفقه فقال أحمد احتج به لسكوت الناس عليه. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة والحسن. معمر ما سمع الحسن لكن سمع قتادة في قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، قال السنة النعسة، وهذا فيه إثبات كمال حياته وقيوميته. فالله عز وجل لا ينفى عنه شيء إلا ويثبت كمال ضده، لأن النفي المطلق ليس كمالا. تقول هذا الجدار لا يظلم، طبعا لأنه لا يقع فيه الظلم، لكن حين تقول الله عز وجل لا يظلم فأنت تثبت كمال عدل. فالنفي لهذا الجهمية يأتون يتمدحون الله فيقولون لا داخل عالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، هذه السلوب ليست مدحا، كأنك تأتيت لي إلى الملك وقلت له أنت لست بزبال ولا كناس ولا نجار ولا كذا ولا هذا ليس مدحا. المدح أن يثبت له شيء. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن يماء قال حدثنا أشعث عن جعفر يعني ابن أبي المغيرة عن سعيد يعني ابن جبير قال قالت بنو إسرائيل قالت بنو إسرائيل لموسى أينام ربك؟ قال فقال يا موسى خذ قدحين زجاجتين فاملأهما ماء فصلي وهما في يديك فانظر يثبتان. فقام يصلي فنعس فانكسرتا، فقال يا موسى لو نمت لضاعت السماوات والأرض. هذا برهان جليل وقد روي عن عبد الله بن سلام على حياة الله عز وجل وقيوميته. إذن الصفات هناك صفات كثيرة يدل عليها العقل، علم الله عز وجل، وهناك صفات لابد لك فيها من النص، وأحيانا النص يعطيك مثلا عقليا أنت ولله المثل الأعلى أنت غافل، أنت في غفلة عنه. فالآن مثلا ننظر إلى هذه المدارات التي ما تدور بها كواكب، طلوع الشمس والقمر، هذا الضبط الدقيق في الكون ما تخلف ثانية من ظهور الكون. فأنت تعلم من هذا أن الله عز وجل هو الذي يدبر سبحانه وتعالى، وأنه حي قيوم. مثلا مثل صفة الحلم ممكن تزيل عليها بالعقل بالمشاهد، تروح السوق وتشوف الناس فتعرف أن الله عز وجل حليم، أن هذول الناس لازم يخسر فيه هكذا يعني. طيب قال وحدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أنبأنا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح. عن أبي صالح في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ناظرة بهجة بما فيه من النعمة إلى ربها ناظرة، يعني ترك النظر على ظاهره رؤية الله عز وجل. قال حدثني عبد الله ابن أبي بكر بن علي المقدم الأكبر حدثنا سلام يعني ابن أبي مطيع قال سمعت قتادة في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم قال نعاس. طبعا الذي يفهم شبهات الجهمية يجد أنها شبهات تقتضي نفي جميع الصفات. قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال ناظرة أي حسنة إلى ربها ناظرة. حدثني أبي قال حدثنا الخلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال الناظرة بالحسنة، وحسنها الله عز وجل بالنظر إلى ربها، وحق لها أن تنظر، وهي تنظر إلى ربها تبارك وتعالى ومولاها. عظيم. قال وحدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر، جابر هذا الجعفي متهم، لكن سفيان هنا يروي عنه، عن عبد الله بن يحيى، هو عبد الله بن يحيى الذي أذكره أنه عبد الله بن نجي الذي يروي عنه جابر، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السماء منفطر به، قال ممتلئ به، السماء العلو والعرش هنا، السماء يطلق على كل ما أعلى، مثقل بالله عز وجل، هذا صفة الثقل لله عز وجل. قال وحدثني أبو الثقل، ما يعني الناس ما يقول الثقل، الثقل ثقل، أترك أي لفظة غير التي وردت عن السلف. وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم بن معمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خصيف عن عكرمة قال السماء منفطر به، قال مثقلة به، وهذه الصفة مع أنها موجودة في القرآن إلا أن كثير من الناس يجهلونها. قال حدثني أبي قال أملاه علينا وكيع ببغداد عن سفيان عن عكرمة السماء منفطر به، قال ممتلئ به. حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة السماء منفطر به، قال مثقل به. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أبو رجاء قال سمعت الحسن السماء منفطر به، قال مثقلة به موقرة. وهذا الصفة نبه عليها بقوة بابن تيمية شيخ الإسلام في بيان تبث الجهمية، قال وهذا هذا صحيح عن الحسن صحيح عن قتادة. قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو رجاء عن الحسن قال في قوله تعالى عز وجل السماء منفطر به، قال مثقلة به موقرة، والحسن يعظمه المعتزلة جدا، فهذه يعني سبحان الله حجة عظيمة عليه، بل هم يحتجون بتفاسير عنه هي أضعف من هذا بكثير، لأنهم يعتقدون أنه إمامهم في مسألة القدر كما بينا هذا. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبو رجاء يحدث عن الحسن السماء منفطر به، قال مثقل به. حدثنا شيبان أبو محمد الأبلي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حمزة هذا السكري قال عن إبراهيم عن علقم بن قيس عن ابن مسعود، هذا سنة ظاهر الصحة، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل فسار بنا، المحقق يقول الأعور سبحان الله، إيه ليس السكري، فأتيت على رجل قائم يصلي فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك محمد صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بالبركة، قال سل أمتك اليسر، فقلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك عيسى عليه الصلاة والسلام. قال ثم سرنا فسمعت صوتا وقرئ على شيبان، قال وتذمرا، قال نعم لها هنا قرئ على شيبان، ثم حدثنا بقية الحديث، يعني كان يقرأ الحديث على شيبان، ثم شيبان هو أخذ من القارئ وبدأ هو يقرأ، شيبان أحد يعني شيخ المصنف. قال فأتيت على رجل قال من هذا معك يا جبريل؟ قال هذا أخوك محمد، قال فرحب بي ودعا لي بالبركة وقال سل لي أمتك اليسر، وقلت من هذا؟ قال من هذا يا جبريل؟ قال هذا أخوك موسى عليه الصلاة والسلام. ثم قرئ على شيبان فقلت على من كان صوته وتذمره؟ فقال على ربه يتذمر، قال نعم إنه يعرف ذلك منه، إنه يعرف ذلك منه. إلى ها هنا قرئ على شيبان، وقال شيبان كذلك سمعته. يقول المحقق أن أبو نعيم في الحلية قال غريب من حديث إبراهيم لم يروه إلا أبو حمزة الأعور واسمه ميمون وعنه حماد بن سلمة، وحقيقة هذا منفرد بشيء، يعني هذا إلى النكارة أقرب من ناحية الإسناد، ولكن يعني هذا في أخبار المعراج يذكر. حدثني الهيثم بن خارج أبو أحمد قال حدثني الوليد بن مسلم عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ثلاث اعلم أنهن حق، ما عفى رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح رجل على نفسه باب مسألة إلا زاده الله بها فقرا، ولا يفتح رجل على نفسه باب صدقة يلتمس بها كثرة إلا زاده الله بها كثرة. المحقق ذكر شواهد وذكر اختلاف بالسند، ويبدو أن الخبر من مراسيل حسن. الشاهد في الرد على الجهمية يبتغي بها وجه الله. أنت حتى تقول أبتغي وجه الله، كيف أبتغي وجه الله؟ يعني أريد الثواب من الله، صح ولا لا؟ ولكن قد يراد بها معنى أعمق، أبتغي وجه الله يعني أريد أن ينجيني الله وأرضى وأراه سبحانه وتعالى يوم القيامة، فتكون هذا معنى أبتغي وجه الله، يعني أبتغي النظر إلى وجه الله، هذا معنى صحيح. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن زياد سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا يزيد بن حازم عن عكرمة عن ابن عباس قال الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. الخلة لإبراهيم والنبي له خلة أيضا، والكلام لموسى، موسى الوحيد الذي كلمه الله وهو في الأرض، آدم كلمه الله وآدم في السماء، نبينا كلمه الله ونبينا في السماء. الوحيد الذي حاز هذه الخصيصة أنه هو في الأرض وسمع كلام الله موسى عليه الصلاة والسلام. عشان تفهم هو ليش الكليم، مع أننا نحن في القرآن عندنا أنه آدم كلمه الله. عندنا نبينا في المعراج كلمه الله. هذا مذهب ابن عباس، ما دام ابن عباس يثبت رؤية النبي لربه ولا يوجد مشكلة، وقد تكلمنا على الخلاف في مسألة رؤية قلبه وغير ذلك، فمعنى أن كلام الجهمية باطل لأنهم هم ينفون حتى رؤية المنام ورؤية القلب. قال حدثنا محمد بن جعفر واركاني وحدثنا محمد بن بكار مولى بني هاشم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرؤية. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حدثني محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم يعني الأحول عن الشعبي وعكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه. جاءت روايات مقيدة بالرؤية القلبية، جاءت روايات مطلقة، وبسطنا الخلاف آنفا. حدثني أبي قال حدثنا، بغض النظر عن ما هو الراجح في الخلاف، المسألة كلها رد على الجهمية، وأن هذا اللفظ ليس مستبشعا، وأن ابن عباس فهم يعني أن هذا أمر غير بعيد، فهذا معناه أن الأمر عند السلف ما تجسيم وتشبيه وكفر. هذا المهم. قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال قطعا لماذا ينفونها، ولماذا ينكروا الحديث المتواتر، ولماذا تكلفوا هذا، ذكرنا هذا السابق. طيب حدثنا محمد بن جعفر وركاني قال حدثنا إسماعيل عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال رأى محمد ربه. قال حدثني أبي قال حدثني يزيد بن هارون قال حدثنا الجويري عن أبي عطاف قال كتب الله لموسى التوراة، كتب الله التوراة لموسى بيده وهو مسند ظهره إلى الصخرة، موسى اللي مسند ظهره، في ألواح من در يسمع صريف القلم، هذا موسى ليس بينه وبين الله إلا الحجاب. لأن بعض الناس جاءوا هذا الرواية قال شوف إيش في السنة عبد الله إيش يقول عن الله موسى الظهر، طبعا مو الكلام كله كان عن موسى، واضح أنه عن موسى عليه الصلاة والسلام، وسماع موسى لصريف الأقلام يعني معروف. طيب هذا لا ينافي أنه كتبه الله عز وجل قبل يخلق الخلق 60 سنة، لكن هذه النسخة اللي نولت لموسى. في ألواح من در قال حدثني إبراهيم، نعم وسقط منها شيء وكذا ألقى الألواح. حدثني إبراهيم بن حسن المقري البصري قال حدثنا أبو عوان عن عطاء يعني ابن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يقول إن الكبرياء ردائي. الرداء اللي نحن نلبسه أعلى في الحج اللي تلبسه الإحرام من فوق اسمه رداء، لتحت اسمه إزار، كلها اسمها حلة. حلة كبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. طبعا العظمة معنى والكبرياء معنى، لكن ورد حديث أن الله عز وجل الرحم في صحيح البخاري ممسكة بحجز الرحمن أو بحقو الرحمن، والحق هو معقد الإزار. هذه المنطقة يعني من باب توضيح، فهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وهي ليست أعجب من الوجه واليد وغير ذلك. طيب قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة، والحق طبعا الإمام أحمد أثبته في كما ذكر أبو يعلى في إبطال التأويلات، وأيضا في ابن أبي حاتم في العلل سأل أباه قال هذه الحديث تمر كما جاءت. طيب قال حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى هذا الأشعري أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأربع كلمات، قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. هذا على التتابع، أنت ما تعي هذا، هذا في قدرة الله عز وجل تبي يرزق الناس جميعا. حجابه النار، في رواية النار في رواية النور، في أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله عز وجل له أربع حجب. الله عز وجل هذا الحجاب دليل على العلو، لأنه لو كان في كل مكان ما كان في فائدة من الحجاب، لو كان لا داخل عالم ولا خارجه ليس له مكان سبحانه وتعالى. طيب ما معنى الحجاب لو كان وجوده معنوي كما يشير إليه الجهميني؟ قال لو كشفها عنه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره، لكن يوم القيامة يزيل الحجاب ونحن تكون معنا قدرة على احتمال هذا. الله يهبنا الشيء. نعم. سبحات وجهه استثبات صفة الوجه لله. نعم. حدثني أبو الجهم الأزرق ابن علي قال حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم الكرماني قال حدثنا محمد بن سلم يعني ابن كهيل عن أبيه عن أبي يحيى أن محدثا حدثه عن عمرو الجملي بإثره عن مرة الهمداني عن عبد الله بن قيس الأشعري اللي هو أبو موسى يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ولا يرفع إليه عمل الليل بالنهار ويرفع إليه عمل النهار بالليل، حجابه النور بيده القسط يضعه ويرفعه، لو كشف الحجاب أحرقت سبحات وجهه ما أدرك بصره. أي نعم، ولكن الرواية المرفوعة أقوى أصلا. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا يقال أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أبي الزناد الأعرج عن أبي هريرة. الزناد هذا يروي عنه مالك ويروي عنه سفيان بن عيينة ويروي عنه سفيان الثوري ويروي عنه كل الأئمة. الزناد على عرج عن أبي هريرة قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يضحك من الرجلين. الجهمية إيش يؤولون يضحك؟ بأنه يثيب. طيب هو الله عز وجل يثيب كل الصالحين، إيش معنى يخص هذا؟ هذا أين شيء ذا؟ قتل أحدهم الآخر فدخل الجنة جميعا، كيف هذا؟ يقول كان كافرا فقتل مسلما ثم إن الكافر أسلم قبل أن يموت فأدخلهم الله عز وجل الجنة. ضحك الله عز وجل وتعجبه ليس من جهل ولكن من خروج الشيء عن نظائره. قال حدثنا أبو إسماعيل أبو معمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد على الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سفيان أبو الزناد ضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهما صاحبه ثم يصير الجنة. هناك رواية فيها ضعف قال ضحك أو عجبة، لكن أكثر روايات بإثبات الضحك. قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان هذا معين عن أبي الزناد على أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم الوجه إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال حدثني أبي قال سمعت الحميدي قال سمعت الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث فقال هذا الحديث حق. هذا الحق هذا الحق ويتكلم به ابن عيينة ساكت. قال أبي ما ينكر قوله كأنه أعجبه. الحميدي الإمام له مسند معروف عبد الله بن الزبير القرشي حديث إنما الأعمال بالنيات هو الحديث صحيح البخاري رواه عن الحميدي حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي أول حديث في صحيح البخاري. طبعا يقولون إن البخاري قدمه لحديث قدم قريشا ولا تقدموه هو قرشي. فالبخاري خرج أول حديث رواه عن عبد الله بن الزبير الحميدي عملا بهذا الحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. فافتتح الصحيح برواية عن رجل قريش دقيقة جدا من البخاري. هذا أثبت شخص في سفيان بن عيينة يقال يعني هو من أثبت الناس في سفيان بن عيينة. هو إمام حتى أن حرب الكرماني لما ذكر الأئمة الذي هو على عقيدته ذكره بهم ذكره معهم يعني سعيد بن منصور. فهو إمام جليل معروف له حتى كتب يرد على هذا الرأي. شوف الحمد الحاشية إيه عند الخلال قال أحمد لقد سمعت الحميدي فقال من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا يعني من الشتم غضب فشتم من يرد هذا الحديث. وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئا. هذا نقل ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية من المفقود من كتاب السنة الخلال. وإن شاء الله المحقق إن شاء الله سيخرج السنة الخلال وبإذن الله يستدرك هذا المفقود اللي موجود في كتب ابن تيمية وغيره يستدركه ويجعل له ملحقا كما جعلها هنا في هذا الكتاب. لأن لا السنة العبد الله جايتنا كاملة ولا الإبانة المبطة جايتنا كاملة ولا السنة الخلال جايتنا كاملة وأن لله وأن إليه راجعون. قال وحدثنا أبو أحمد الهيثم الخارج قال حدثنا عثمان بن حصن بن علاق القرشي قال سمعت عروة بن رويم هذا شامي يقول طبعا هو ما لقي كعب الأحبار لكن كعب كان في الشام إن رجلا لقي كعب الأحبار فسلم عليه وحياه ودعا له حتى أرضاه فسأله كعب ممن هو قال رجل من أهل الشام قال فلعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم 70,000 من غير حساب ولا عذاب. قال قلت من هم قال أهل حمص. فقال لست منهم. حمص هذه يعني للمعلومية كان فيها تمركز المحدثين الشاميين كان فيها تمركز الصحابة ومن بعد ذلك حصل فيها تمركز التابعين وعلماء الشام. لهذا الأوزاعي حمصي شيوخ عمتهم من حمص. طبعا الأوزاعي يقولون أنه لبناني هو حمصي هو مات في لبنان هو أصلا من حمص. طبعا وهذا يدلك على حماقة ما ذكره ياقوت الحموي وهناك مشكلة بين الحماة والحمص أنه الحمص يعني فيهم رداءة عقل وكذا. لا هذا غير صحيح هذه عداوة يعني. ولا يوجد في حماة من المحدثين مثل ما هناك في حمص. قال لست منهم. قال فلعلك من الجند الذين يعرفون بالجنة بثياب خضر. قال قلت من هم قال أهل دمشق. طبعا أيام السلف كانت الشام هذه بلاد المرابطين الجهاد دائما فيها لأنهم هم مثافنين للأعداء. لهذا الإمام أحمد كان يقول يعني اللي من ليس عنده أهل يختار له أن يذهب للشام لأنها أرض الرباط والرباط فيه أجر عظيم. نسأل الله عز وجل يعني أن يمكن وأن ينصرهم على أعدائهم. فقال قلت لست منهم. قال فلعلك من الجند الذين هم في ظل عرش الرحمن عز وجل جل وعز. يقول ظل عرش ركز ما في صفة لله اسمها صفة الظل. يوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ما في دليل. هذا ظل العرش كما ورد في روايات كثيرة. ما في أحد من السلف أثبت لله صفة اسمها صفة الظل كما يفعل بعض المعاصرين. الظل ظل العرش كما استبان في حديث كما تراه هنا في أثر كعب. قلت من هم قال هم أهل الأردن. الأردن كانت ضاحية من ضواحي الشام قبل ساكس بيكو صارت دولة الآن دولة شارعين هي بس حاطين عشان إسرائيل عشان دولة اليهود دويلة هكذا سمينها المملكة الأردنية وهي ترى شارع يعني غرفتين وصالة. لا عموما قال قلت لست منهم. لا هذا أنا رجال، هذا هو أزعجني. يعني بعض الناس يقول كيف كعب الأحبار يروي أخبار في فضل الشام؟ طيب كعب الأحبار مات سنة 32 قبل خلافة بني أمية، خلص القصة أنت. الشام فضلها مذكور في القرآن، إلى المسجد المسجد الأقصى الذي باركنا ما تذكر الأرض المباركة في القرآن المقصود بها الشام. هجرة سليمان، الأرض المباركة، إبراهيم، لوط، كل الشام باركنا فيه، أرض مباركة. قال لست منهم، قال فلعلك من الجند الذين ينظر الله عز وجل إليهم كل يوم مرتين. قال قلت منهم؟ قال أهل فلسطين. قال قلت نعم أنا منهم. الله أكبر. ولا زالت أرض رباط، ولا زال ينظر الله إليهم مرة ظل العرش. قال حدثني أبي، قال حدثني يزيد بن هارون، قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن سكن، قالت لما توفي سعد بن معاذ. سعد بن معاذ توفي متى؟ في خيبر في بني قريظة. صاحت أمه سيد الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سعد ليرقى دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله عز وجل إليه واهتز له العرش. اهتزاز العرش لسعد متواتر. سعد بن معاذ اللي حكم في بني قريظة قال لقد حكمت فيهم بحكم الله فوق سبع سماوات. سبحان الله، جاب لهم حكم التوراة وحكم فيها عليه. والأنصار كان عندهم فخ بالأمور هذه، سجيرات اليهود لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتله اليهود، هو كان حليفه سيد الأنصار. بعد السيادة عاد راحت لسعد بن عبادة، سعد بن عبادة حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان يحدث عن أبي عمران، أبي عمران الجوني، قال سمعته يقول تابعي ما نظر الله إلى شيء إلا رحمه. قال وكان يحلف يقول والله لو نظر الله إلى أهل النار لرحمهم ولكنه قضى ألا ينظر إليهم. هذه تورد كما جاءت، توجيهها قرأنا كلام لابن تيمية أنه ممكن يكون نظر خاص، ممكن يكون على ظاهره، والله تعالى على ولم، المهم الأصل أن الله بكل شيء بصير، ولكن نظر هذا نظر خاص. حدثني أبي قال حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة أن أبا موسى وجد كتابا فقال لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كتاب الله لا أحرقته من كتب الأوائل. طيب ما الذي يختاره لأمة؟ هنا ذكر لك أنهم بعضهم يختارون الدفن، بعضهم يختار أنك تمحى ثم تحرقه. وعثمان حرق المصاحف معروف، وكان فيها كلام الله، حرق المصحف، اي فالامر واسع. بس الظاهر من كلام الله يعني، اي صحيح كلام الله صحيح، لكن هو الاثر طبعا رد على الاشاعره، لانه هذا اللي فيه كلام الله يكون محترم، يكون محترما. فالذين يقولون الذي بين يدينا ليس كلام الله. اي حدثني محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبي عن الحسن، هذا صحيح عن الحسن، قال لقد اهتز عرش الرحمن جل وعز لجنازة سعد. قال ففسره الحسن، قال فسره الحسن قال فرحا بروحه. هذا مرسل للحسن لكنه تواتر. أيام صحيح البخاري تعبنا وحنا نقرأ الأخبار في هذا، سبحان الله. قال حدثني أبو أحمد الهيثم من الخارج قال حدثنا أبو الربيع يعني سليمان بن عتبة السلمي، يعني هذا سعد بن معاذ، يعني على فكرة يعني سبحان الله، يعني سيد الأنصار و يعني والأنصار هؤلاء يعني هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يدهم ولهم المنة على كل من أسلم بعده، الله عز وجل أنزل فيهم المدح العظيم، وهو أسلم وأسلم قومه من بعده لما علموا من مما قاله لهم اليهود من صفة النبي. اليهود كانوا يستفتحون عليه، الذين كفروا يستفتحون، يقولون لهم أضل زمن النبي، أضل زمن النبي، جاء النبي على الصفة اللي ذكرها اليهود. اليهود كفروا والأنصار تبعوه، هم كانوا جيران اليهود تماما، كان عندهم علم. عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال الذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال التي في يساره إلى النار ولا أبالي. طبعا في يساره هذه أخونا مأمون كان عمل بحث وحقق أن هذا الحديث معلول، ولفظ الشمال واليسار لا يصح في حديث، إنما يصح فيه أثر عن الضحاك، وأمره هين لأنه كان شرحنا المسألة شرحناها سابقا. حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي وسويد بن سعيد الهروي قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عمران الجوني ولتصنع على عيني قال: يربى بعين الله عز وجل في قصر فرعون. انظر الحكمة، يعني سبحان الله كيف الله عز وجل يعني يظهر للبشر ضعفهم بطريقة عجيبة. يعني فرعون يتقي موسى يقتل فالله عز وجل يأتي بفرعون في قصره. هذه آية للحكام. وسبحان الله كلنا يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين أرادوا قتله، فالنبي خرج من مكة مهاجرا، فكان هذا مبدأ هلاكه سبحان الله. وفي الغار يعني سبحان الله في الغار هم واقفون، وهذا أبو بكر وهذا النبي فقط. انظر عناية الله، يعني المشركين لو رأوا أقدامه لقتلوه وانتهى أمر الأمة هذا كله ظاهريا، يعني لو نظرنا إلى مقاييس أهل الدنيا. فأعمى الله فطمس الله بصر المشركين، وكانت الآية ثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذين الرجلين هذه الأمة التي تراها كلها. يعني المسيح من شكوا ضعوا على ثم سبحان الله شبه له. هكذا الله عز وجل، يعني حتى المكر الذي حصل فرعون مرة أخرى، يعني فرعون يعني كل ما يتجبر الإنسان يمكر به، يعني سبحان الله. يعني المكر الذي حصل له حين مضى موسى في البحر جاءه، هو عين المكر الذي حصل به سابقا، ما يعتبر ما يفهم وآمن فصارت عليه كل شيء، يعني أنا سبحان الله يعني سبحان الله. قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المغيرة الخولاني قال: حدثنا صفوان سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس يقول: إن الرحمة ردف الرب عز وجل متدلية إلى الهواء في جهنم، تقول: اللهم من وصلني فصله، ومن قطعني فاقطعه. أسناد صحيح له شاهد بالمرفوع. حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح: ما كذب الفؤاد ما رأى قال: رآه بفؤاده مرتين. وهذه ذكرها الجهمية الأوائل دون الجهمية المتأخرين. حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي العجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: الإمام الخائن، الإمام الكاذب، الإمام الكذاب. ليش؟ لأن الكذاب الإنسان يحتاج الكذب من ضعف، أنت إمام في محل قوة لا تحتاج. والشيخ الزاني، لأن الزنا يأتي من الشهوة، أنت شيخ كبير أنت عمرك. والعائل المذهول الفقير ينبغي أن يكون متواضع، فإذا جاء المذهول فيكون اسمه أعظم. حدث كتب إلي قتيبة بن سعيد: كتبت إليك بخط يدي وختمت الكتاب بخاتمي ونقشه الله ولي سعيد. قتيبة شيخ أحمد، شيخ والد المصنف، كان يعظم من المصنف جدا، والد المصنف، فهو كرامة لأحمد كتب لولده بهذا الحديث، وهو خاتم أبي رحمه الله، يعني الخاتم كلاهما نفس الخاتم له. فذكر أن ليث بن سعد حدثه عن ابن الهاد عن حارث الزرقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأة في دبرها حدثنا الهيثم ابن خارجة حدثنا عثمان بن علاق وهو عثمان ابن حصن بن علاق قال سمعت عروة بن رويم قال أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويأتون النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة. فقال الله عز وجل لا، فعاد القول ثلاث مرات. كل ذلك يقول لا، لا أجعل صالحة ذرية من خلقت يدي من خلقت بيدي ونفخت فيه الروحي كمن قلت له كن فكان. هذا دليل على أن صالحي بني آدم أفضل من الملائكة، دليل قطعي. وعندنا أثر عبد الله بن سلام ما خلق الله أكرم من محمد ولا جبريل ولا ميكال، وأثر عبد الله بن عمرو بن عاص في مثل هذا المعنى. طيب هذا فضل الله عز وجل عليك، ولأنه أودع فيك الشهوة هاروت وماروت لما كثروا ودع بهم الشهوة نزلوا وحصل لهم وحصل، فأنت الله عز وجل هذا من إكرامه لك. يعني حتى بعض الناس من الحماقة يقول ليش الدنيا فيها مصائب وكذا، إيه طبعا لأنها ما هي جنة، دار اختبار 40-50-60 سنة خلاص، وبعدها وين تروح؟ تروح للآخرة، وهناك سيكون خلود، إن صبرت فلك الخير وإن سخطت على خالقك. يعني عجيب الإنسان، الله عز وجل هو الذي منحه الروح ومنحه كل النعم، ثم يغضب على الله أن يتصرف فيما منحه له، يعني يبلغ به الغرور والكبرياء تكبر على الله. تتكبر ليش؟ أنت لولا الله لما كان فيك روح أصلا حتى تتكبر بها. يعني كيف يعني تمن على الله شيء هو أعطاك إياه؟ أي سبحان الله. من تيمية يقول كنت أظنها مسألة كلامية تفضيل البشر على الملائكة، يقول حتى يعني وجدت هذا الأثر. طيب قال حدثني ها؟ ايوه حدثني محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن ابي عن ابي عمران الجوني عن نوف، نوف البكالي كان يقرا ايوه ما شاء الله كتب اهل الكتاب، قال اوحى الله الى الجبال اني نازل على جبل منك، فتطاورت الجبال وتواضع طور سيناء، وقال ان قدر لي شيء فسياتيني. هذا فيها عبره، النبي ايش يقول؟ يقول لا نعطي هذا الامر من سأله. فأوحى الله إليه إني ناصر عليك لتواضعك ورضاك بقدري. جبل سيناء، هذا طور سيناء هذا معظم، يعني منه أشرق النور، منه كلم الله موسى. طريف على هذا مفتي مصر قبل كم يوم والتين والزيتون طول السنين، هذا دليل على علاقة السعودية ومصر، وهذا البلد الأمين مكة بس، ودليل أيضا على علاقتكم بفلسطين. لا لا، التين والزيتون بلاد الشام تشمل فلسطين. لا حماس ما يبيها. يشحذون يبون فلوس. لا، وفيها غثة لاجئين ومش عارف ايش ما يبون. حدثني محمد بن ابي بكر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن ابي عمران عن نوف بمثله قال كتب الي قتيبة بن سعيد يذكر ان الليث حدثهم. ترى علو اسناد شديد لعبد الله، يعني ابوه يروي عن الليث مرات بواحد او اثنين، فهو يروي عن الليث بواحد، عن بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه على صورته. حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة الخولاني حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض، فعند ذلك تزلزل وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى لها. وهذا أثر صحيح عن عكرمة. هذا أحد أسبابها. وكلام لابن تيمية جليل في الحاشية يقرأه. قال حدثني ثريج بن يونس وأحمد بن يقول الشيخ التسعينين أقرأه. فهذا اللفظ قد نطق به الصحابة البعض بعض الله يعني كلمة بعض بعض الجميع إيش يقولون؟ يقولون كلمة بعض كفر، لأن بعض معناته أن الله عز وجل أبعاض مفتقرة لبعضه. لا يا أخي، هذا ما تراه في المخلوق، أما الله عز وجل ليس كمثله شيء. طبعا أخي هذه هكذا أطلقت ولا جه ما أخوك. طيب، حدثنا سريج بن يونس وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال سريج في حديثه أنبأنا مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، هذا قهر شهوته الليل هذا، والقوم إذا صفوا في الصلاة، هذا يحب الله عز وجل هذا، وهذا أيضا فيه تواضع، والقوم إذا صفوا في القتال، حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان محمد العجلان يضطرب حدثني سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا مضر بن القارئ حدثنا عبد الواحد بن زيد هذا الصوفي معروف متروك: سمعت الحسن يقول: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. نقف هنا، عندنا شوية أسئلة نقرأها. طيب، يقول: معاملة الأبوين المرتدين المرتدين كمعاملة الكافرين الأصليين. الحمد لله لا أعلم شيئا يستثني، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فلا يوجد فارق نهائيا في هذا فيما في معاملة أبوين المرتدين يعني عن الكافرين الأصليين. الأمر واحد خصوصا في عدم وجود شريعة، ومعلوم يعني شأن بعض الصحابة مع أبائهم المنافقين، والنفاق يعني شيء من هذه الشعبة. لكن لا يحق الأبوة يعني يطاع بالمعروف يصاحب بالمعروف، لا يفهم الجواب كما أسحب عليه. لا لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. يقول لك مثل ما تعامل المشرك، المشرك صاحب الدنيا معروف، المرتد نفسه المشرك ما في فرق. هو يقول لك المرتد غير المشرك الأصلي، المشرك صاحبهما في الدنيا معروف. طيب واحد مسلم مرتد نفسه عم صاحب الدنيا معروف. طيب الصلاة في الجوارب المخرقة إذا كانت خرقة يسيرة تحتمل، وذكرنا أنه في المرأة في الذات لأنها سائل على المرأة ممكن الثوب يغطي الجوارب لا مشكلة، إذا كانت خرقة يسيرة تحتمل في المسح، أما في الستر في الصلاة فأرجو أن يعفو عن اليسير، أرجو أن يعفو عن اليسير. طيب في درس ثاني ولا؟ طيب الدرس الثاني نأخذه بعد قليل إن شاء الله تعالى، لأني أنا كنت وعدت بعض الإخوة أن سأتكلم في موضوع معين، ولم يتسع له المجال. اللهم استعان. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.